باب اللامات وبعض التنبيهات. وفخي من لام ميم اسم الله عن فتح نوضا منك عبد الله. وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. وبين الإطباق من أحط مع باسطت والخلف دي نخلكم وقع. واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب مع ضللنا. وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا. وراعي شدة بكاف وديتا كشرككم وتتوفى فتنة. وأولي مثل وجنس إنساكا أدغم كقل ربي وبلى وآب. في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم.